الله العلي الكبير اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقضي بالحق ويبين المجهول ويكشف المستور، أنزل في كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم النشور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، احذروا النفاق واحذروا المنافقين. احذروا النفاق فإنه بئس البضاعة، واحذروا المنافقين فإنهم هم العدو للمؤمنين إلى قيام الساعة. إن النفاق مرض وبيل فتاك قاتل. إن النفاق طمس للحقائق وبث للخيانة والخداع وتلبيس للأمور. إن النفاق أن يتظاهر المرء بالخير وقلبه منطو على الشر، يتظاهر بالإيمان وهو كافر، يتظاهر بالعفاف وهو فاجر، يتظاهر بالصدق وهو كاذب، يتظاهر بالوفاء وهو غادر، يتظاهر بالنصح وهو ماكر، يتظاهر بالصداقة وهو عدو لك، يتظاهر بالصلاح وهو فاسد، يتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يملي لهم، يتمادون في الطغيان ويرفلون فيما هم فيه من النعم، حتى إذا جاءهم الموت ندموا ولا تساعة مندم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تأمل يا أخي هذه الجملة التي أكدها الله عز وجل، أكدها بقوله إنهم هم المفسدون، فهذان مؤكدان، وصدرها بألا التي تفيد التنبيه والاستيقاظ لما سيذكر: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لقد كشف الله تعالى أستار المنافقين وفضحهم، وبين صفاتهم وأعمالهم، ليكون المؤمن منها ومنهم على حذر. بين الله جزاءهم في الآخرة وأنهم في نار جهنم، حتى إن الله عز وجل إذا ذكر جزاءهم وجزاء الكافرين وهي النار قدم ذكرهم على ذكر الكافرين. استمع إلى قوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فبدأ بالمنافقين والمنافقات قبل الكفار. واستمع إلى قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فبدأ بالمنافقين. واستمع إلى قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فبدأ بالمنافقين والمنافقات قبل المشركين والمشركات. وفي هذه الآية دليل على أن النفاق كما يكون في الذكور يكون كذلك في الإناث. ولقد عقد ابن القيم رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عقد فصلا نافعا في المنافقين في كتابه مدارج السالكين في الجزء الأول من صفحة 347 إلى صفحة 358. ننقل منه ما تيسر لكم ما تيسر لنا لتستمعوا إليه. قال رحمه الله: وقد هتك الله أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. فذكر طوائف العالم الثلاث في أول سورة البقرة، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية، وذلك لعموم البلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بالمنافقين شديدة، لأنهم منسوبون إلى الإسلام وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة. فكم من معقل للإسلام هدموه، وكم من حصن قلعوا أساسه وخربوه، فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية. اتفقوا على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران، فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيزت إلى الكفار. ألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوب المحاربين. رأس مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم الكذب والخطر. لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين. لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن، بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان. يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن، أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد، ولنواهيهم عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إن حاكمتهم، يعني المنافقين، إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين، وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتهم عن ذلك معرضين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تبا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان، وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان. فالقوم في شأن، واتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الله تعالى في كتابه بنفسه المقدسة قسما عظيما فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحسن الناس أجساما، وأخلبهم لسانا، وألطفهم بيانا، وأخبثهم قلوبا، وأضعفهم جنانا. فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها، قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها لئلا يطأها السارقون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان ووسمهم لأجلها بسيما لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. انتهى ما أردنا نقله من كتاب ابن القيم رحمه الله، فمن أراد البسط فليراجعه فإنه مفيد يستفيد منه المؤمن، ويحذر أعمال المنافقين ويحذر المنافقين أيضا. فيا أيها المسلمون عباد الله المؤمنين احذروا النفاق واحذروا المنافقين، لا تركبوا ركابهم، لا تلهثوا وراءهم، فلقد أنزل الله في ذمهم وبيان صفاتهم وأعمالهم آيات كثيرة في سور عديدة، حتى أنزل فيهم سورة كاملة قال فيها هم العدو فاحذرهم. وشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقرأ هذه السورة في صلاة يوم الجمعة التي يجتمع الناس فيها في مكان واحد من أجل أن يعرفوا صفاتهم فيحذروا منها ويحذروا منهم. وأنزل الله فيهم آيات في سورة البقرة وفي آل عمران وفي النساء وفي الأنفال وفي سورة التوبة آيات كثيرة، حتى سماها بعض السلف سورة الفاضحة، وفي سورة العنكبوت وفي سورة الأحزاب وفي سورة الفتح وفي سورة التحريم. فذكر أيها المسلم في نفسك، هل فيك شيء من صفاتهم وأعمالهم؟ هل كنت تحب أحدا من هؤلاء المنافقين؟ إن كان الجواب بالإثبات فعليك أن تتوب إلى الله، أن تتوب إلى الله من ذلك قبل أن يفجأك الموت، قبل أن تلاقي ربك، قبل أن يحال بينك وبين التوبة، قبل أن تقول في جواب الملكين في القبر ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قبل أن يحق عليك قول الله عز وجل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أيها الأخ المؤمن احذر النفاق واحذر أهله، لا ترتكب ما ارتكبوه، لا تغتر بزخارف القول الذي قالوه، فوالله ليس عندهم إلا وحي الشياطين يعارضون به وحي الله عز وجل. فكن أيها المؤمن منهم على حذر. أيها المسلمون كونوا صادقين مع الله بالإخلاص له، كونوا صادقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق متابعته، كونوا صادقين مع المسلمين بمحبتهم والنصح لهم، وأن لا تخالف بواطنكم ظواهركم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين. اللهم اجعلنا من المتبعين لرسولك الناصحين لعبادك. اللهم ارزقنا الحذر من المنافقين ونفاقهم يا رب العالمين. اللهم اكشفهم لعبادك المؤمنين حتى يتبين أمرهم وحتى يندحر شرهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. الحمد لله الذي صدق وعده. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن لهديه متبعون. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى هو الذي يعطي ما يشاء لحكمه ويمنع ما يشاء لحكمه. وإننا وقد تمت أيام الوسم لم ينزل علينا هذه السنة مطر، وما ذلك إلا بأسباب ذنوبنا وغفلتنا عما أوجب الله علينا وتهالكنا على الدنيا ونسياننا للآخرة، وكون مجالسنا معمورة بالقيل والقال بل بأكل لحوم الناس بغير حق. فعلينا أيها الإخوة أن نرجع إلى الله تعالى رجوعا حقيقيا، أن نتوب إليه من المعاصي، أن نقوم بما أوجب الله علينا في أنفسنا، أن نقوم بما أوجب الله علينا في أهلينا، أن نقوم بما أوجب الله علينا في من جعلنا الله رعاة عليهم من الطلاب وغيرهم. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نفكر في الأمر تفكيرا جديا، فهذه المصائب الكونية وهذه المصائب الأرضية التي ابتلينا بها ما هي إلا بسبب ذنوبنا. فنستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. وقد أمر ولاة الأمر أن تقام صلاة الاستسقاء للمرة الثانية هذا العام في يوم الاثنين المقبل، وإنا إن شاء الله لفاعلون. وستكون إقامة الصلاة في الساعة 7:15، أي بعد طلوع الشمس بنحو 42 دقيقة. وإنما أخرنا ذلك من أجل أن الوقت صار باردا وأن الشمس قد تأخر طلوعها عن المرة الأولى. فالموعد إذن في الساعة 7:15 من صباح يوم الاثنين إن شاء الله. فاخرجوا إلى مصلى العيد، اخرجوا لذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترقبا ورجاء من الله عز وجل أن ينزل عليكم الغيث، وامتثالا لمن أمركم الله بطاعتهم من ولاة الأمور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها المسلمون، اخرجوا بإنابة وخشوع وتذلل وتضرع لله عز وجل، وأدوا الصلاة وأنتم على أكمل ما يكون خشوعا لله ووقوفا بين يديه، واستحضروا ما تقولونه في صلاتكم وفي دعائكم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسألوا الله تعالى وأنتم محسنون للظن به، تحسنون الظن بربكم، فإن الله تعالى عند ظن عبده به أحسنوا الظن بأن يجيب الله دعاءكم ويغيثكم من هذه الشدة التي كان فيها موعظتكم إن كنتم مؤمنين. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله بالقيام بما أوجب الله عليكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله